بالنسبه لاصلاح الاجهزه لو خلالها جميع الاجهزه الالكترونيه هذا التلفزيون والفيديو المسجل ولا الميكروفون هذه بها افضل فيديو لا فيها أخطار بس عمل الشر وكيف كل اللي ينبغي له المؤمن يبقى إذا يحتاطها في نفسه لأنها تدعي بها على بعض كلها نقول لأن ما تستمر الأوقات بالدعاء بسماع الحديث سماع الدنيا والقرآن سماع نوعات الأرض وغير ذلك وهكذا بالتزاج أدري يقول لهم من يخاف الله يسمعوا خير ولا يسمعوا شر والفيديو ما تجعل فيه في الخطب والمواعظ تجعل الناس لكن أكثر الناس أو كثير من الناس يستعملوا هذا الشر هذه الحالة سبحانه الله أكثر الناس أو كثير من الناس يستعمل الفيديو فيما حفظ الله يعني الكلام القبيح وقد يستعمل المذياع في سماع الأغاني المنكرة والتلفاز كذلك ويمر عن الخير للتلفاز وعن الخير للمذياع ما بحاجة إليه الناس لكن الذي صنعها أو الأصلحة إذا كان ما قصد هذا لا يضره ذلك لكن إذا وجد عمل آخر فهو أصلح وأبعد عنه. أنت خلاص الناس يعني هذا قبل أولى الله وقبل الصناعة لدينا قبل هذه الصناعات أولى الصناعات أسهل منها أما أننا حرام نقول حرام لأن بعض الناس يحملوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.